إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل إن شاء الله قراءة شرح الطحاوية وبلوغ المرام فعلى بركة الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن رحم الله المصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي غفر الله له في متن العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: ولا نكفر أحد من أهل القبلة. قلنا أهل القبلة ما المعنى بها؟ أنها تشمل ماذا؟ تشمل كل من ينتمي إلى الإسلام سواء سني أو بدعي، بمعنى أنه يصلي جهة القبلة. قال: لا نكفره بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة بحاجة إلى تفصيل، لأن الذنوب منها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو قلبي اعتقادي. فهناك مسائل عقدية الواقع فيها قد تخرجه من الملة إذا أنكرها أو جحدها، وهناك ذنوب إذا فعلها لا تخرجه من الملة ولكنه عاصي من العصاة ضعيف الإيمان، كالزنا والخمر والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك. فلا يشترط أن يكون مجرد وقوعه يخرجه من الملة كما قالت الخوارج أو المعتزلة. ولذلك لما سئل شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز عن هذه العبارة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال: نعم، هذا قول أهل السنة. الواقع في الزنا ما نكفره، الخوارج هم الذين كفروا. ولذلك لو أن شخص استحل ذنب ولم يفعله كمن قال الزنا ليس حرام، الخمر ليس حرام ولو لم يشرب خمرا في حياته، استحلاله للذنب هذا اعتقاد يخرجه من الملة، حمان الله وإياكم إذا استحل هذا الذنب. وهناك غير ذلك من الأمور التي يقع فيها إنسان، نسأل الله التوبة. فالبدار البدار بالتوبة إلى الله عز وجل. ومسألة الذنوب والكبائر وما يتعلق بها مسألة فارق فيها أهل السنة أهل البدع. أولا، أنهم يرون أن من وقع في الكبيرة تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف المشهور: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الخوارج تنكر ذلك، ترى أن الواقع في الذنب كافر، وأنه إن مات دخل في النار، وهو حي لا يطلق عليه اسم الإيمان، إنما يطلق عليه وصف الكفر. أنكر ذلك الحسن البصري في مجلسه قول الخوارج، ثم قرر اعتقاد أهل السنة. قال: من يقول بخلاف قول قولنا فليعتزل مجلسنا. فقام الشقي واصل بن عطاء، رأس من رؤوس المعتزلة، من رؤوسها، فقام إلى ناحية في المسجد فجلس، فاعتزل مجلس الحسن. فقالوا: ماذا تقول؟ قال: أن أقول أنه ليس بمؤمن ولا بكافر إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وإذا مات فهو خالد في النار. فقول واصل بن عطاء في الحقيقة إنما هو يوافق قول الخوارج، ولكن هو خلاف لفظي من حيث أن في الدنيا لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، ولكني أحكم أنه مات فأنه من الكافرين. إذن ما هي فائدة هذا التفريق؟ هذا فرق فقط خلاف لفظي. والحقيقة أن المعتزلة هي كالخوارج من حيث المآل بعد الموت، وإن كان عندهم هذا القول في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين لا يقولون كما قالت الخوارج أنه كافر، وإن كانوا في الحكم من حيث المآل سواء. فأصبح اسم هؤلاء المعتزلة. إذن سميت المعتزلة معتزلة لأن واصل اعتزل المجلس وذهب هناك فسموا به بالمعتزلة، فانحرفوا انحرافات كبيرة جدا وذهبوا في متاهات عقلية وانحرافات عقدية كثيرة. قال ما لم يستحله، وذكرنا لكم مسألة الاستحلال لا يلزم منها عمل، أن منزلة الاستحلال لا يلزم منها عمل. قد يكون شخص ما يشرب خمر لكن يقول ليش كذا أنتم على الناس تمنعونهم من الخمر، الخمر حلال ما فيها شيء، اللي يبغى يشرب يشرب واللي يبغى ما يشرب ما يشرب، يعني مثله مثل أي مشروب ثاني حلال. هذا ناقض الكتاب والسنة، كذا في الزنا كذا في كل الكبائر حمان الله إياكم أو غيرها من الأمور التي قد حرمها الله تحريما أبديا مطلقا. فكل ما حرمه الله من استحله فوقع فيما يخرجه من الملة. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من عمل هذا الذنب هذا اعتقاد من؟ المرجئة. إذن هنا كأنما يذكر ما عليه أهل السنة أنهم وسط، لا ما عليه الخوارج ولا ما عليه المرجئة. لأن الخوارج تقول لا ينفع عمل مع الكبيرة، والمرجئة تقول لا ينفع ذنب لا يضر ذنب مع الإيمان. أنت مؤمن خلاص، أنت وأبو بكر سواء كلكم مؤمنين، وهذا قول باطل. الذنب مع العمل يضر صاحبه المذنب ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعمل مع وجود الذنب فالذنب عاص بمعصيته مؤمن بإيمانه. نقول لكل من وقع في مثل هذا أنه مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته. ثم ذكر التفصيل هو بعد هاتين العبارتين. تفضل. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا لا شك أن نرجو لكل مسلم مات على التوحيد أن يدخله الله جنة، لكن ذاك الذي مات وعنده شيء من الذنوب أو عنده ما عنده لا نحكم بمآله ونقول هو من أهل الجنة، لكن نرجو للمحسن ثوابه ونخشى على المسيء عقابه، ولا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ما نقول فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، إلا من مات على كفر أصلي نقول هو من أهل النار، كما نعلم اليهود النصارى أنهم من أهل النار، فإذا مات على ذلك هو على ذلك، أو أهل الشرك الأكبر أو أهل الشرك الأكبر إذا مات على ذلك فهو على ذلك. أما الحي قد يتوب، فلا نقول هذا من أهل النار إلا بما أتى في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم على غير المسلمين أنهم كلهم من أهل النار، لكن فلان بعينه هذا نقول وهو حي أنه إلى جهنم وبئس المصير، ها؟ لا، قد يموت على لا إله إلا الله. فينبغي الانتباه لهذه المسألة التي لا يحب التفصيل فيها الخوارج ولا أهل البدع. نعم. قال ويدخلهم الله الجنة برحمته. نعم، دخول الجنة بالرحمة، ولذلك هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يتغمدني برحمته. لا يدخل الجنة أحد منكم بإيه؟ بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله يتغمدنا وإياكم ووالدينا وذرارينا ومن له حق علينا أن يتغمدنا برحمته. نسأل الله يتغمدنا برحمته. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. لا نأمن. الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمشي الرجل مؤمن ويصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي كافر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله يثبتنا وأن يحمينا، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. دائما الزم الدعاء، دائما اضرع إلى الله، دائما الجأ إلى الله، ابتهل، ادعو ربك أن يثبت قلبك حتى تلقاه. فلا تأمن ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. انتبه. فنعوذ بالله من كل ذلك، نعوذ بالله من كل ذلك، من مضلات الفتن ومن الانحراف. فلا تأمن ولا نأمن عليهم، لا نأمن على أحد. نعم. ولا نشهد لهم بالجنة، لأن الجنة الشهادة بها لمن شهد له بها. فهناك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، العشرة المبشرين بالجنة. هناك من أتت بشارته بالجنة، هناك من نص على أنه من أهل الجنة أو من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كعكاشة وكغيرهم ممن أتى فيهم النص. أما غير ذلك هناك شهداء: الشهيد في سبيل الله، المبطون شهيد، الغريق شهيد. هؤلاء نرجو الله لهم الشهادة، نرجو الله أن يرزقهم الشهادة. بل أتى باب لا يشهد لقتيل في المعركة على ذلك، للرجل الذي ما أجلده ما أصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار لما وته، فإذا به قد أثكنته الجراح وجعل ذؤابة سيفه في نحره فنكأ فبادر نفسه، ما تحمل إيش الجراحات والآلام، جعل سيفه في نحره ثم في صدره ثم نكأ عليه، فخرج السيف من ظهره، بادر نفسه وقاتل نفسه في النار وهو في المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشهد لفلان أو فلان ما لم تكن شهادته في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالجملة نشهد لمن أتت فيه صفات الشهداء، بذلك دعاء له نرجو الله أن يكون منهم، نرجو الله أن يكون منهم شهداء الدفاع عن العقيدة، عن أعداء التوحيد. نرجو الله أن يكونوا شهداء. إن لم يكونوا شهداء في هذا الواجب الذي هم فيه، لا شهيد إلا في واجب قد قام به، ما في نصرة دينه وإعلاء كلمة التوحيد. كذلك من قتل دون عرضه، من قتل دون ماله من أهل التوحيد كذلك، فهذا في باب الشهداء. لا نشهد لهم بالجنة إلا من أتت الأدلة بالشهادة له، ونستغفر لمسيئهم، نرجو الله أن يغفر له. يعني مثلا مات على معصية، مات على معصية فلان، مات على معصية من المعاصي، مات وهو سكران، ندعو الله له. قتل نفسه وهي من أشد الذنوب بعده بعد الشرك، قتل النفس، فكيف من بادر نفسه؟ ومع ذلك ماذا نعمل به من قتل نفسه؟ عجيب، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعي له وندفنه في مقابر المسلمين. اسمنا خوارج. نعم هو وقع في ذنب عظيم، لكن لا يزال تحت دائرة الإسلام، ولحق المسلم على المسلم، منها تقصيره، منها الصلاة عليه، منها دفنه والدعاء له. ونخاف عليهم، لا شك نخاف على أنفسنا، نخاف على أخواننا، نحذر من خلال المنابر، من خلال المجالس، من خلال الدروس، نحذر أنفسنا، نحذر أخواننا من معصية الله والسعي في غضبه أو المشي والسير فيما لا يرضيه. ولا نقنط، لأن التقنيط والإياس من رحمة الله هذا فعل إبليس. فعل من؟ فعل إبليس الشيطان الرجيم، هو وجنده، هو الذي ييأس الناس، وهو الذي يقنط الناس، وهو الذي يسعى في أن يعيشوا في يأس مستمر وقنوط من رحمة الله. حمان الله وإياكم من أمثال هؤلاء. ومن أشد المقنطين الخوارج، لأن الذي يقع عندهم في الذنب هذا كافر. وإني أعجب أنه مشهور عن الخوارج أنهم حد السارق يقطعون يده. هل تعلمون من أين تقطع عند الخوارج؟ ها؟ من هنا، من عند المنكب تقطع يده من هنا. أنتم ترون أنه كفر، فلماذا تقيمون عليه الحد؟ الحد مكفر للذب ولا؟ ولكن نعوذ بالله من الهوى. نعم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وكذا رسله، وكذا وراثه هم رحمة. بشروا ولا تنفروا، في دعوتك في تعليمك للناس بشر ولا تنفر، حببهم إلى دين الله لا تقنطهم، أعلمهم بباب الرحمة وباب التوبة وباب المغفرة. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم، الآمن لا يخاف الله، والآيس لا يعمل لله، فكلهم قد تركوا مرضات الله وما اجتنبوا ما لا يرضى الله، فهذا لا شك ينقله ويوقع فيما لا تحمد عاقبته. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أي نعم، بين الخوف والرجاء، يعبدوننا رغبا ورهبا، بين الخوف وبين الرجاء. هذا فيما يتعلق في مبحث الطحاوية اليوم. لا باقي فقرة نكملها في المبحث لأنه ينتقل إلى مسألة الإيمان إقرار قول عمل. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بجحود ما أدخله فيه، وهذه عبارة بحاجة إلى تفصيل، نرجئها إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونسأل الله أن ييسر ذلك. وهذا سوف يكون إن شاء الله بعد رمضان، لأن الدرس سيتوقف